الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، إخوة الكرام، ما زلنا مع هذا العلم الشريف، نسأل الله جل وعلا أن يجعلنا من أهل التوحيد وممن يرفعون راية التوحيد وممن يموت على التوحيد. ختمنا في الأسبوع الماضي الكلام عن التبرك المختلف فيه، تكلمنا قبلها عن التبرك المشروع والتبرك الممنوع، ثم بعد ذلك تكلمنا عن التبرك المختلف فيه. الدرس اليوم إن شاء الله عن مسألة تكلم عنها المصنف، وهي تعالية القبور. نقول بداية إن الله جل وعلا حرم على رسوله صلى الله عليه وسلم، وبالتالي حرم رسوله صلى الله عليه وسلم على هذه الأمة، أن يحذو حذو اليهود والنصارى وأن يتشبهوا بهم. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال منكرا على بعض أصحابه: الله أكبر، لتتبعن سنن الذين من قبلكم، حذو القذة بالقذة، وفي رواية ثانية قال شبرا بشبر وذراعا بذراع، ولو دخلوا جحر ضب لدخلتموه، وفي رواية قال ولو نكح أحدهم أمه لكان من هذه الأمة من يفعل ذلك، منكرا على هذه الأمة ومشددا على أن تتشبه باليهود والنصارى. وقال النبي صلى الله عليه وسلم في أكثر الأمور التي أمر بها كلها هذه الأمور مخالفة اليهود والنصارى، قال حفوا الشارب وعفوا اللحى وخالفوا اليهود والنصارى. وقال النبي صلى الله عليه وسلم اتذروا وتسرولوا، فإن اليهود تتذر ولا تتسرول، فالسنة والبلاد هنا كثيرا ما يتسرولوا، الصحيح أنه يتذر وتحت الإزار يكون السروال، هذه السنة اتذروا وتسرولوا، فإن اليهود تتذر ولا تتسرول. والنبي صلى الله عليه وسلم لما ذهب إلى المدينة وجدهم يصومون عاشوراء، فقال النبي صلى الله عليه وسلم نحن أحق بموسى منكم، وخالفهم قال لئن عشت قابل لأصومن التاسع والعاشر. وكان كما في حديث أم سلمة أكثر صيام النبي صلى الله عليه وسلم سبت وحد واثنين مخالفة لليهود والنصارى. وما يعني اليهود والنصارى أنفسهم قالوا والله ما رآنا هذا الرجل على شيء إلا خالفنا فيه، وكان يصلي إلى بيت المقدس وهي قبلة اليهود والنصارى، فكان يترقب وينظر إلى السماء راجيا من ربه أن يحوله عن هذه القبلة مخالفة لليهود والنصارى. فما من شيء يفعله اليهود والنصارى عقيدة إلا أمرنا الله وأمرنا الرسول صلى الله عليه وسلم بمخالفة اليهود والنصارى، حتى في الزي، زي الأعاجم، هذه الطيلسان التي ترتدى على الرأس، النبي صلى الله عليه وسلم نهى ذلك، أو بعض العلماء نهى عن ذلك استنباطا من القاعدة الأصلية التي أصلها النبي صلى الله عليه وسلم في مخالفة اليهود والنصارى. لذلك بعض العلماء قال لا يجوز سد أو شد الزنار على الوسط، لأن هذا زي خاص باليهود والنصارى. ولذلك لما نظر الشافعي رجلا فقال الرجل تقول بهذا القول، وكان فيه حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، قال أما سمعت يقول قال رسول الله أرأيتني أخرج من كنيسة، أرأيت في وسط زنارة منكرا عليه على أن هذا الزي خاص باليهود، فلا بد أن نخالف اليهود والنصارى في زيهم. كذلك تعلية القبور، هذا أصل من أصول اليهود والنصارى، أنهم كانوا يبنون على القبور ثم مع ذلك يعبدونها من دون الله جل وعلا. والشيعة والمتصوفة استنبطوا أمر تعلية القبور وتعظيم القبور من عبد الله بن سبأ الذي يعني نشر أمر التشيع الباطنية العبيدية الكفار، والعياذ بالله متخذ ذلك من اليهود والنصارى. انظروا إلى حديث النبي صلى الله عليه وسلم في الصحيحين عن عائشة رضي الله عنها وأرضاها، قالت أم سلمة لرسول الله صلى الله عليه وسلم يا رسول الله أرأيت ما كان في الحبشة، فكانت تشرح له الكنائس وما فيها من صور وتماثيل، فقال النبي صلى الله عليه وسلم أولئك إذا مات فيهم العبد الصالح أو الرجل الصالح صوروا له تلك الصور أو تلك التصاوير، أولئك شرار الخلق عند الله جل وعلا. وأيضا في الصحيحين عن عائشة وعن ابن عباس رضي الله عنهما كان النبي صلى الله عليه وسلم في مرض موته طفق يطرح خميصة على وجهه فإذا اغتم بها نزعها ثم أفاق ثم قال: ألا لعنة الله على اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم وصالحيهم مساجد. وكذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: شرار الخلق، هذه على الإطلاق أشر الناس على الإطلاق، شرار الخلق من تدركهم الساعة والذين يتخذون القبور مساجد. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم لا تجعل قبري عيدا، اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد، يحذر ما صنعوا. قال النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم إني أبرأ إليك أن أتخذ منهم خليلا، ولو كنت متخذا خليلا لاتخذت أبا بكر خليلا. ألا وإن من كان قبلكم، أي اليهود والنصارى، ألا وإن من كان قبلكم كانوا يتخذون قبور أنبيائهم مساجد، ألا إني أنهاكم عن ذلك. وفي الآثار عن صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم لما علموا أن النبي صلى الله عليه وسلم يحذر أشد التحذير من تعظيم القبور فإنهم أخذوا بهذا التحذير وسووا القبور. في النسائي عن فضال بن عبيد رضي الله عنه وأرضاه، كان أميرا لسرية في أرض الروم، فمات رجل صحابي رضي الله عنه وأرضاه فدفنه فضالة وسوى قبره وقال: هكذا أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. وفي البخاري عن أبي الهياج الأزدي رضي الله عنه وأرضاه من التابعين قال: قال لي علي رضي الله عنه وأرضاه: ألا أبعثك على ما بعثني به رسول الله صلى الله عليه وسلم، ألا تجدن قبرا مشرفا، يعني عالي مبني عليه، وهذه البدعة كثير جدا في مصر وسوريا، ألا تجدن قبرا مشرفا إلا سويته، أي سويته بالأرض، ولا صورة يعني تمثالا إلا طمسته. وما ذلك من تحذير النبي صلى الله عليه وسلم وما هذا من فعل الصحابة إلا حفظا لجناب التوحيد وحماية لجناب التوحيد وسدا لذريعة الشرك، لأن العبد إذا دخل وجد القبر عليه الهالة وهو مبني ومزخرف وعليه هذا المزروع ويقاد عليه السرج، فإنه يعتقد في هذا المقبور أنه رجل من أولياء الله الصالحين، فيتخذه وسيلة لله جل وعلا أولا، بس يتخذ وسيلة يتوسل به إلى الله جل وعلا، ثم يأتي الزمان عليه فيعبده من دون الله جل وعلا. وقد أسلفنا القول أن السبب في عبادة الأصنام كان هو الغلو في الصالحين، كما قال الله تعالى في سورة نوح: وقالوا لا تذرن آلهتكم ولا تذرن ودا ولا سواعا ولا يغوث ويعوق ونسرا. قال ابن عباس رضي الله عنه وأرضاه: كانوا صالحين فبنوا على قبورهم حتى يتأسوا بهم في العبادة، ثم بعد ذلك تقادم الزمان واندثر العلم فعبدوهم من دون الله جل وعلا. فمن السنة تسوية القبور حتى لا يظن في هذا المقبور أنه ولي أو أن له تصرفا في الكون، سدا لذريعة الشرك وسدا لأي وسيلة ممكن توصل للإنسان إلى الشرك وحفاظا لجناب التوحيد. فهذه المسألة كما بينا قبل ذلك في الغلو في الصالحين مسألة في سد جناب أو حفظ جناب التوحيد وسد الذراع التي توصل إلى الشرك. فتأتي مسألة معها وهي مسألة زيارة القبور، هل زيارة القبور من وسائل الشرك أم هل هي من وسائل التوحيد؟ اتفق أهل العلم على أن زيارة القبور مستحبة للرجال، قفوا عند هذه، اتفق أهل العلم على أن زيارة القبور مستحبة للرجال، لأن بها يصل المرء إلى رضا ربه جل وعلا، بها يرق القلب، بها تدمع العين، بها يذكر المرء الموت والبلى، بها يعلم أنه قادم لا محالة إلى سؤال الملكين فيستعد للإجابة على سؤال الملكين، بها يعتقد أنه سيقف أمام ربه إن كان خيرا فخير وإن كان شرا فشر. وبزيارة القبور تجعل الإنسان يرمي الدنيا خلفه ظهريا لأنها تذكره بهذه اللذات. قال النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيح: كنت قد نهيتكم عن زيارة القبور، ألا فزوروها. ثم بين العلة: فإنها تذكركم بالموت. ثم قال في رواية أخرى: ألا فزوروها فإنها ترق القلب وتدمع العين وتذكركم بالآخرة. وفي رواية أخرى قال: فإنها تذكركم بالموت. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: كنت قد نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها ولا تقولوا هجرا، يعني لا تقولوا شيئا محظورا يغضب الله عليكم فيه. فزيارة القبور تبشر بالخير لأنها تذكر المرء بالموت وتذكر المرء بالرجوع إلى الله جل وعلا، وهي مستحبة للرجال. فهل هي للنساء مستحبة أم لا؟ هذا هو المعترك بحق بين أهل السنة والجماعة. اختلف أهل العلم في زيارة النساء للقبور على أربعة أقوال، أتوا بالأربعة أحكام. بالتحريم وبالكراهة وبالجواز وبالاستحباب. فاختلف أهل العلم على زيارة النساء للقبور وأفيقوا معي، لأن المسألة أيضا فيها مناقشة للأدلة، سنسرد أدلة ونناقشها. أولا، القول الأول قول بعض الحنابلة وبعض الشافعية وترجيح النووي وترجيح شيخ الإسلام ابن تيمية وشيخ الإسلام ابن القيم أن زيارة القبور للنساء تحرم تحريما باتا. ومعنى أن أقول تحرم أي المرأة إذا ذهبت إلى القبور تأثم، ترجع مأزورة غير مأجورة، تأخذ سيئات لا تأخذ حسنات. أدلة القوم، قال في حديث رواه أحمد عن أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه قال: لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم زوارات القبور. وروى أحمد أيضا والترمذي في سننه عن ابن عباس قال: لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم زائرات القبور. نترك الحديث هذا إن الكلام فيه طول. حديث أبو هريرة قال: لعن الله زوارات القبور. فقال العلماء: زوارات صيغة مبالغة، أي اللاتي يكثرن من الزيارة هن اللاتي يقع عليهن اللعن، واللعن معناه الطرد من رحمة الله جل وعلا. لكن بعض الشافعية وبعض أهل اللغة ضبطوا زاي دوارات بالضم، زوارات ما تنطق دوارات، تنطق زوارات، وهذا للنسب، وهذه بمعنى زائرات، يعني لو راحت مرة واحدة يقع عليها اللعن، كما تقول عمار بيت الله، زوار بيت الله. فضبطها بعض العلماء بزوارات بالضم، فقال هذه توافق رواية لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم أو لعن الله زائرات القبور، واللعن طرد من رحمة الله، وهذا يقتضي التحريم والوعيد الأكيد. فقالوا: حرام على أي امرأة تذهب إلى زيارة القبور. فإن قلتم أنها تذكر بالآخرة قلنا أن هذا بعيد عن المرأة، لأنها لو ذهبت تبكي وتنوح وتقع في المحرم كما سنبين من رد على الأدلة. القول الثاني وهو قريب من القول الأول، وهو القول بالكراهة، ولكن كراهة تنزيه لا كراهة تحريم. هذا القول عليه عامة الجمهور، جمهور الشافعية وجمهور الحنابلة والأحناف وغيرهم، قالوا بالكراهة، واستدلوا على ذلك بحديث في الصحيحين عن أم عطية رضي الله عنها وأرضاها قالت: نهينا عن اتباع الجنائز ولم يعزم علينا. وقالوا وجه الدلالة من هذا الحديث أنها قالت ولم يعزم علينا، فهذا صارف للنهي. ونحن قعدنا قاعدة يوم الاثنين في مصطلح الحديث هو الأصول، قلنا أن ظاهر النهي إلا ظاهر النهي إلا أن تأتي قرينة تصرف التحريم إلى الكراهة. نهينا يبقى تحريم، جاءت القرينة لصرفها إلى الكراهة لم يعزم علينا، وهذا مردود عليه كما سنبين. القول الثالث قالوا بالجواز، وهذا عامة علماء الشافعية أيضا والأحناف، أكثر العلماء الذين قالوا بالجواز هم الأحناف، استدلوا على ذلك بحديث صحيحة غير صريحة في الصحيحين. الحديث الأول روى البخاري ومسلم عن أنس رضي الله عنه وأرضاه أن النبي صلى الله عليه وسلم مر بقبر فوجد امرأة عنده تبكي فتنوح، لفظ الحديث ما في تنوح لكن هي استنباطا من قول النبي صلى الله عليه وسلم، فوجدها تبكي، لأن البكاء يجوز أن العين لا تدمع والقلب لا يحزن ولا نقول إلا ما يرضي ربنا، حديث صحيح النبي صلى الله عليه وسلم، فوجدها تبكي فقال لها انتهارا: اتقي الله واصبري. فقالت: إليك عني إنك لم تصب مصيبتي. فولى عنها النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا لها: هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما كانت تعرفه. فذهبت إلى النبي صلى الله عليه وسلم قالت: والله ما كنت أعرفه. فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم: إنما الصبر عند الصدمة الأولى. وجه الشاهد من ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم لم ينكر عليها ويقول لها حرام عليك الزيارة، لكن قال لها اتقي الله واصبري على البكاء. والحديث الثاني أيضا في الصحيحين عن عائشة والنسائي والسنن عن عائشة رضي الله عنها وأرضاها لما نامت النبي صلى الله عليه وسلم فقامت ما وجدته بجانبها فقالت: ذهب لزوجة من زوجاتي غيرة، فذهبت خلفه، فلما ذهبت خلفه فكان في البقيع يرفع يده ويخفضها. المهم الحديث الطويل لما جاء النبي صلى الله عليه وسلم قالت: يا رسول الله، قال: أمرني جبريل أن أذهب إلى أهل البقيع فأدعو لهم. قالت: يا رسول الله وما أقول؟ بعض العلماء أتى بنص حديث: ماذا أقول إن زرتهم؟ وهذا مدرج، زرت هذه ليست في نص أي حديث من قول النبي صلى الله عليه وسلم ولا في السنن ولا في الصحيحين ولا في غيرها، ولكن صديق حسن خام أتى بلفظ إن زرت ماذا أقول، وهذا اللفظ ليس صحيح. هي قالت يا رسول الله كما في الصحيح ماذا أقول؟ فقال قولي السلام عليكم أهل ديار مؤمنين أو من المؤمنين والمسلمين. ثم تلا الحديث السلام عليكم دار المؤمنين آتاكم ما توعدون وإن بكم إن شاء الله للاحقون اللهم اغفر لنا هذه الدار. وفي رواية قال وإن بكم إن شاء الله للاحقون. وجه الشاهد أن النبي صلى الله عليه وسلم ما قال لها حرام عليك الزيارة، ليش تتعلم علم لا ينفعك، حرام عليك الزيارة ولن تزوريها فأنا أعلم الناس غيرك. فقالوا هذا دلالة على الجواز لأنه علمها الدعاء فيجوز لها أن تذهب فتدعو بهذا الدعاء. القول الرابع قول الاستحباب، ده قول بقى عجيب، يعني الأربع أحكام النساء غلبوا العلماء وغلبوا أزواجهم وغلبوا كل أحد. يعني في مسائل الحيض ترى العلماء شتوا، الإمام النووي أكثر ما تقرأ في فقه الإمام النووي عن الحيض، أبواب هكذا دماغك تشت وانت بتقرأ عن أبواب الحيض، هو شتتنا حتى فيها. فالنساء غلبوا العلماء في كل شيء حتى في زيارة القبور، فأتوا بالقول الرابع وهو الاستحباب، يستحب للمرأة أن تذهب فتزور القبور. استدلوا بأدلة أثرية ونظرية. الأثرية قول النبي صلى الله عليه وسلم كنت قد نهيتكم عن زيارة القبور ألا فزوروها، فهذا أمر. والقاعدة الأصولية تقول الأمر بعد الحضر للإباحة أو للاستحباب، والصحيح أنه ليس بذلك، أن الأمر يرجع كما كان أولا. المهم إحنا مش هنعرج على الأمر الأصول. قالوا فأمرها النبي صلى الله عليه وسلم بأن تزور، وهذا للاستحباب. والدليل الثاني أن عائشة رضي الله عنها وأرضاها كما روى أحمد ذهبت فزارت قبر أخيها عبد الرحمن وقالت ودعت له، ثم قال لها عبد الله بن أبي مليكة كيف تزورين القبر وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن زيارة القبور؟ قالت قد أمر بها بعد ذلك. فاستدلت عليها بإيش؟ فزوروها بأمر النبي صلى الله عليه وسلم، فهذا الاستحباب. الرابع قالوا إن عائشة إن فاطمة رضي الله عنها وأرضاها كانت تذهب كل جمعة بعدما تصلي تذهب إلى قبر حمزة فتدعو له، وهذه رواية رواها الإمام أحمد. وقالوا هذا إقرار من النبي صلى الله عليه وسلم، فهذا يستحب الدعاء له. وهذه الأقوال الأربعة سردناها عليكم، والراجح منها دائر بين التحريم والكراهة. فنرد ونناقش أدلة الجواز والاستحباب ثم نبين من راجح هل التحريم أم الكراهة. أولا القول بالجواز قول مردود، واستدلالهم بحديث المرأة التي أصيبت في ابنها وذهبت تبكي لا دلالة فيها. أولا مر عليها النبي صلى الله عليه وسلم، هم استدلوا على أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يقل لها حرام عليك الزيارة، فنقول مر عليها النبي صلى الله عليه وسلم وهي تبكي وتنوح، وهذه وسيلة محرمة، فالزيارة وسيلة لهذا المحرم، النياحة محرمة والزيارة وسيلة لهذا المحرم. فمر عليها النبي صلى الله عليه وسلم فوجدها وقعت في أكثر من محظور، المحظور الأول الزيارة على ما نقول ونبين، المحظور الثاني النياح والبكاء وعدم الدعاء له. فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم اتقي الله واصبري، ومعنى اتقي الله هذا أمر بالتقوى، والأمر بالتقوى معناه إيش؟ إيش معنى التقوى؟ فعل المأمور وترك، يبقى فعل المأمور إجمالا وترك المحظور، والمحظور أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الزيارة، قال لعن الله زوارات القبور، وكما سنبين في اختلاف الحديث أن الراجح لعن الله زائرات القبور، هذا صحيح، سنبين الاختلاف الحديث فيه وأنه صحيح. فلعن الله زوارات القبور فهذا نهي ولعن لمن فعل ذلك، وهي قد ناحت على القبر وهي نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن تزور وزار. الوجه الثاني من الرد عليه أنها ذهبت لوعة وحرقة في قلبها لتدعو لابنها، ما ذهبت للزيارة، أو هو محتمل إما أن تكون ذهبت للزيارة وإما لوعة الشوق أو حرقة المصيبة في قلبها جعلتها تذهب لابنها فتبكي عند القبر، فمحتمل الزيارة ومحتمل أن هذا لوعة لابنها. وعندنا قاعدة أصولية مهمة جدا من أتقنها عارف كيف يميز بين أدلة العلماء، الدليل إذا تطرق إليه الاحتمال سقط به الاستدلال. فالدليل عندنا في المرأة التي تبكي ابنها محتمل أنها تكون زارت، ومحتمل أن لوعة الحرقة على ابنها هي التي جاءت بها تبكي على ولدها في القبر، وهذا هو الراجح. لكن نقول إن كان محتمل هذا أو محتمل هذا فهذا ليس بصريح في الزيارة، وعندنا لعن صريح في عدم الزيارة، فيقدم الصريح ولا الغير صريح؟ ها صريح، النبي صلى الله عليه وسلم لعن صريح ملوش تأويل، أما زيارة هذه المرأة للقبر مؤول، إما تكون زارت وإما تكون ذهبت لبكاء البكاء على ابنها. الفرق إنك لما تزور تزور عشان يذكرك بالآخرة وتدمع عينك وترق قلبك، العلة اللي ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم، فهذا هو الفرق، مفهوم؟ مفهوم؟ الحديث الثاني حديث عائشة رضي الله عنها وأرضاه، أيضا ليس لهم دلالة فيه، فإن عائشة قالت للنبي صلى الله عليه وسلم علمني الدعاء عندما أزور القبر، علمني الدعاء الذي أقوله. هل قالت ذلك؟ قالت علمني عندما أزور، ما قالت أزور، لكن قالت علمني الدعاء. تعليم الدعاء ده أيضا إما لأنها ناقلة للشرع، لأنها تنقل عن النبي صلى الله عليه وسلم وتعلم البشر، وفي حديث فيه في سنده ضعف لكن يستأنس به، خذوا شطر علمكم أو فقهكم من الحميراء، لأنها ناقلة للشرع، فقيها الصحابية الوحيدة اللي أكثرت من الرواية عن النبي صلى الله عليه وسلم، فعلمها لتنقل للصحابة، وأكثر الصحابة أشكل عليهم مسائل، وكان الحل عند من؟ ولذلك لما اختلفوا في أمر صلاة على الجنازة وقراءة أو قراءتين وأمر قصد المني، يعني الرجل إذا جامع أهله دون أن ينزل هل عليه غسل أم لا؟ فقالت على الخبير سقط، سألوها عائشة رضي الله عنها فقالت على الخبير سقط، كنت أفعله أنا والنبي صلى الله عليه وسلم ونغتسل، فبينت ذلك، فكان عندها علم الشرع، فالنبي صلى الله عليه وسلم علمها لا للزيارة ولكن لتنقل للصحابة هذا الدعاء. وكذلك أيضا يدخلها أن احنا نقول محتمل للزيارة ومحتمل المرور على القبور، وهل من السنة إذا مر المرء على القبور دون أن يدخل يدعو لهم؟ نقول نعم من السنة، وتقول لهم السلام عليكم دار قوم مؤمنين وتدعو لهم. دلالة ذلك قياس العكس، أن النبي صلى الله عليه وسلم صح عنه أنه قال إذا مررتم بقبور المشركين فبشروهم بالنار، يعني ادعوا عليهم، فمن باب أولى إذا مررت بقبور المسلمين أن تدعو لهم، فيبقى محتمل أنه هو المرور عليها. فإذا مرت عائشة ونحن نقول بهذا، إذا مرت النساء على قبور فتدعو، تقول السلام عليكم دار قوم مؤمنين، أتاكم ما توعدون وإن بكم إن شاء الله لراحقون، اللهم اغفر لأهل هذه الديار، تدعو لهم. فإذا ليس لهم دلالة في هذا، مفهوم؟ مفهوم مناقشة الأدلة دي ولا مش مفهوم؟ طيب الرد على من قال بالاستحباب، قالوا في الاستحباب قول النبي صلى الله عليه وسلم كنت قد نهيتكم عن زيارة القبور الآن فزوروها، فهذا أمر للاستحباب. نقول هذا ليس بصحيح، هو أمر بالاستحباب وهو أمر عام للكل يدخل فيه النساء، الصحيح أنه يدخل فيه الخطاب للنساء، مع أن النووي رجح أن هذا الخطاب فزوروها للرجال فقط، والأصوليون على أنه لا يدخل فيه النساء، والراجح أنه يدخل تغليبا. فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بزيارتها استحبابا، نقول هذا أمر عام للرجال والنساء، وجاءت قرائن من الخارج فخصصت النساء وتركت الرجال، هذا الأمر هو إيش؟ لعن الله زوارات القبور، فألحقهم ألحقهن اللعنة بزيارة القبور، فخصص هذا الأمر اللي هو فزوروها، خصص منه النساء وبقي الأمر للرجال. الدليل الثاني أن فاطمة كانت تذهب إلى قبر حمزة فتصلي وتدعو له، هذا حديث ضعيف، وإن كان صح هذا الحديث فالنبي صلى الله عليه وسلم عنفها وانتهرها بزيارة قبر، ذهبت مع بعض أناس مات لهم ميت، فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم أين كنت؟ قالت ذهبت معهم، قال لعلك ذهبت إلى كدي، فإن كنت ذهبت إلى كدي لن تدخل الجنة حتى يدخلها جد أبيك. هذا تغليظ شديد على عائشة على فاطمة رضي الله عنها، والسند ضعيف لكن هذا فيه انتهار، فالنبي صلى الله عليه وسلم ما أقرها على ما فعلت والحديث ضعيف. يبقى حديث عائشة وهو صحيح أنها ذهبت إلى قبر أخيها فدعت له. الإجابة عن هذا الحديث أنها ما شدت الرحم لهذه القبور ابتداء، ولكنها كانت ذاهبة إلى الحج فمرت بقبر أخيها، أو ذهبت إلى قبر أخيها الذي دفن في مكة فدعت له وقالت، صحح بعض العلماء هذا القول وهذا صحيح، قالت لو شهدتك ما زرتك، وهذا القول يفصل في المسألة، قالت لو شهدتك يعني لو رأيتك قبل أن تموت أو بعدما قتلت وقبل أن تدفن فغسلت ورأيتك قبل أن تدفن ما زرتك، لو شهدتك ما زرت، فذهبت فدعت له، فلا دليل في ذلك. ولو قلنا أن هذا صح عن عائشة وأنها تبيح زيارة القبور فهذا اجتهاد من عائشة مقابل لقول النبي صلى الله عليه وسلم، وإذا اختلف قول النبي صلى الله عليه وسلم مع قول الصحابي فالحجة في قول النبي صلى الله عليه وسلم، وسلم قد لعن زوارات القبور. هذا الرد على من قال بالاستحباب. يبقى هل الراجح التحريم أم الكراهة؟ أنا حائف ومتوقف بين التحريم والكراهة، لكن يميل قلبي سدا للزريعة والأحوط للتحريم، وأقول للتحريم لأدلة كثيرة بعدما أرد على من قال بالكراهة. الذين قالوا بالكراهة قالوا عن أم عتيقة رضي الله عنها وأرضاها قالت نهينا عن اتباع الجنائز ولم يعزم علينا فهذا صارف للتحريم. فنقول الرد عليكم نهينا هذا نهي عن النبي صلى الله عليه وسلم وظاهر النهي التحريم حرام ولم يعزم علينا هذا من قول النبي من ليش من قول من من قول معطية يعني فهم منها ففهمت أن هناك صارف ولم تأتينا بالصارف وعندنا اللعن الصريح فهذا ليس إيش يبقى التحريم على ما هو عليه لأن أم عطية فهمت أن هناك صارف بقول النبي صلى الله عليه وسلم فزوروها فصرفت التحريم إلى الكراهة والصحيح أنه على التحريم بل وقولها ولم يعزم علينا لغة معناها لم يؤكد علينا في النهي ما قالش لا تذهبوا لا تذهبوا حرام عليكم أن تذهبوا تأكيد لم يعزم يعني لم يؤكد ونهي النبي صلى الله عليه وسلم لا يحتاج لتأكيد لأن الأصل إذا قال النبي صلى الله عليه وسلم حرام فهو حرام دون التأكيد فلم يعزم علينا معناها لم يؤكد علينا وهذا ليس يعني تحته طائل فالصحيح أن نهينا أي حرم علينا اتباع الجنائز وهناك حديث ضعيف أن النبي صلى الله عليه وسلم أتى عليهن فقال تغسلن تأتين تفعلن كذا كذا كذا قلنا لا فقال لهن النبي صلى الله عليه وسلم ارجعن مأزورات غير مأجورات هذا حديث ضعيف لكن يستأنس به على أن الأمر للتحريم وأقول أرجح التحريم للعن الصريح لعن النبي صلى الله عليه وسلم أو لعن الله زوارات القبور يبقى الحديث الذي هو فصل في النزاع لعن الله زائرات القبور هذا الحديث اختلف فيه المحدثون هل هو صحيح أم ضعيف هذا الحديث من رواية ابن عباس ورواه عنه أبو صالح مولى أم هانة اختلف علماء الجرح والتعديل في توثيق الرجل وتضعيفه مال أحمد وغيره إلى تضعيفه وابن معين رحمة الله عليه قال لا بأس به والحافظ ضعفه وابن حبان قال هو مدلس لم يسمع من ابن عباس وهذه طمات كبر على الرجل يعني ده يقطع الإسناد مرة واحدة لكن نقول وثقه بعض العلماء وأما كلام ابن حبان فيه أنه لم يسمع من ابن عباس أجاب عنه وعقب عليه الشيخ أحمد شاكر في تحقيق المسند تعقيب متين جدا قال أبو صالح قد سمع ممن هو أقدم من ابن عباس من الصحابة فمن باب أولى أن يروي عن الذي هو أحدث منهم يعني هو روى عن مثلا معاذ بن جبل أو سعد بن معاذ وهم أقدم رواية من ابن عباس فله أن يروي إيش من باب أولى أن يروي عن ابن عباس وهو حدث لأنه من أصاغر الصحابة رضي الله عنه وأرضاه والصحيح الراجح توثيق الرجل وأن مرتبة الحديث لا تنزل عن الحسن أو نقول ضعيف ضعف ينجبر بغيره وقد جاءت الروايات أو رواية أخرى عن أبي هريرة رواية أبي هريرة في مسند الإمام أحمد بنفس النص قال لعن الله زائرات القبور فأصبحت هذه الرواية شاهد للرواية الأولى فصححت هذه الرواية وهذا هو الصحيح لعن الله زائرات القبور فكل امرأة زارت قبر مرة واحدة فهي ملعونة مطرودة من رحمة الله جل وعلا ومن فعلت ذلك عن جهل غفر الله لها وإذا علمت الآن ومن علمت لابد أن تعلم غيرها أنها لو زارت قبر حتى ولو كان أبيها فهي ملعونة مطرودة من رحمة الله جل وعلا لنص صريح من النبي صلى الله عليه وسلم لعن الله زوارات القبور أو لعن الله زائرات القبور وأيضا سدا للزريعة لأن زيارة المرأة للقبور وسيلة لوقوعها في المحرم وهو النياح ولطم الخدود وشق الجيوب وكلام الجاهلية ودعوة الجاهلية والوسائل لها أحكام المقاصد فما كان وسيلة لمحرم فهو محرم الثالث أن من مقاصد الشريعة حفظ التوحيد وحفظ جناب التوحيد وحفظ البشر وتأمنهم أن يقعوا في الفتنة والمرأة إذا ذهبت في مكان فهي فتنة والله إن كانت مجلببة أو مغطاة فهي فتنة فلا يأمن وجود المرأة عندما تخرج لزيارة القبر أن يراها الرجال فيفتتنوا بها وأناهيك على خروج النساء الآن بالتبرج المعلوم في يعني في مصر وأنا يعني ندفن شخصا ما أرى امرأة يعني مش راحة تزور قبور راحة سينما أو راحة تتجوز يعني الناس الله العفو العافية طب هم الأموات هيشوفوكي ما الأحياء بيعيطوا وطبعا أي إنسان بقى بيبكي على ميت سيب الميت يروح في 60 داهية وعمال يبص لها ففتنة شديدة جدا فهذه من أدل الأمور النظرية العقلية إن الرجل يمنع امرأته أن تذهب إلى القبور لأن كله حيبحلق في المرأة ويترك الميت يروح في 60 داهية سألوا لأخيكم التثبيت هذه بعدين ليست الآن فالصحيح الراجح أن المرأة لا تخرج إلى زيارة القبور انطلاقا من قول الله تعالى وقارنا في بيوتكم، حتى وإن كانت تذكر بالآخرة فلها ما يذكرها بالآخرة، زوجها يعلمها التذكر بالآخرة ويتكلم معها للنهار عن الموت حتى لو موتته، المهم أنه يذكرها بالآخرة في هذه يعني الأساليب. هذا نهاية البحث عن زيارة النساء. تبقى أن هناك قسم آخر في الزيارة، وهو الزيارة البدعية، الزيارة الشرعية للرجال، وهي مستحبة، تذكر بالآخرة وترق القلوب لها وتدمع العيون وتذكر بهذه اللذات. القسم الثاني من الزيارة زيارة بدعية. هذه الزيارة هي زيارة في الأصل شرعية، ولكن فيها وسائل تؤخذ بدعة فترد على صاحبها، كان يشد الرحم أو يشد الرحم إلى زيارة القبر. يعني مثلا يكون هو والده مثلا مدفون في أبو ظب وهو في الشارقة، فيشد الرحم لأبو ظب حتى يزور قبر أبيه، هذه بدعة وهذه لا تجوز، وعمله مأزور عليه لا مأجور، ويرد على وجهه لقول النبي صلى الله عليه وسلم من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد مردود، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تشد الرحال إلا لثلاث مساجد، مسجد الأقصى ومسجد الحرام ومسجد هذا. فإن كان أبوه متهون في مكان فأراد أن يشد الرحم ليذهب ليدعو له فهذا مبتدع ولا يجوز له هذه الطاعة، ودعاؤه في بيته يصل لأبيه، أي قربة يأتي بها تصل لأبيه. كذلك من البدع أو الزيارة البدعية أن يذهب ليتبرك بتراب القبور، أو يذهب ليصلي هناك، أو يدعو الله جل وعلا هناك في القبر يحسب أنه يستجاب له، أو يتخذ هذا المقبور وسيلة يقول له أنت الآن عند ربك وأنت ولي صالح فادعو الله لي أن يغفر لي، أو ادعو الله لي أن يأتيني بكذا أو يمنع عني كذا، فهذه وسيلة للشرك وهي بدعة ولا تجوز. القسم الثالث الزيارة الشركية، وهي شرك محض، من دخل القبور ليسأل المقبور أمرا لا يقدر عليه إلا الله جل وعلا، كما تفعل غلاة الصوفية في من يسأل الجيلاني أو البدوي أو غيره، ويطوفون حول القبر كأنه كعبة، ويعتقدون أن هؤلاء المقبورين يتحكمون في الكون من دون الله، هذه الزيارة الشركية. وأختم بهذا البحث، يبقى لنا في هذا الباب حكم السحر والكهانة والعرافة والكلام على سحر النبي صلى الله عليه وسلم، وبعد من رد حديث النبي صلى الله عليه وسلم ثم الاختبار. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ولجزاكم الله خيرا.